هنا بقى النداء جه على حقيقته: يا موسى انه اي الاصل انا الله. الله ساعة ما تبقى اوعى تتعجب، انا الله، وما دام انا الله تبقى اوعى تتعجب من اي حاجه بقى. قال لك بقى يعني ساعة ما يشوف كده يسمع كلام ولا يرقاش متكلم من جنسه ويسمع المسألة دي ما تاخدش منه ده، يقول ايه ده ينديك كده، يقول له انا الله، يقول انا ربك الله. يبقى يقول دي ودي ولا لا؟ يقولها قوي. وهنا بقى تلاقي انا الله العزيز الحكيم.